والمهم الفراغ ما قصد بالفراغ لا يقصد الاستاذ. احنا قلنا انه هذا تولى عليه وهي سنه يعني. ما في داعي تقول هذه سنة لأن هذا أمر مفروغ منه. هذا حكينا عنه من أول أنه قلنا لابد ما تشوف إنسان مقصر في سنة من السنن هي انتهينا منها. لكن نحن ربطناك بهذا الحديث اللي أنت بتعرفه جيدا. وأنا قلت لك لو كنت حاضرا ذلك المجلس وسمعت جواب هذا الرجل والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. شو بتقول انت ايه؟ شو بتقول بالنسبة لهذا الانسان؟ قصر؟ لا ما قصر. طيب شو بتقول لك هان؟ تولى عليه هذا هو. طيب فاذا شفت انسانا بيصلي وبيصوم مو بس كمان الفرائض لا بيصلي نوافل وبيعمل وبيعمل وبيعطي دروس وبينصح الناس وتم بتقولوا يا أهي لما لا نهاية لكن شفته مقصر في السنة والسنة إلى آخره ما بيكون أدالي عليه. ولو سمعت قول الرسول عليه السلام في نهاية الحديث أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق. أنا سألتك هذيك الساعة شو بتقول في الرجل ورفنا شو بتقول في الرجل. شو بتقول بنبي الرجل لما بيقول أفلح الرجل إن صدق؟ شو بدك تقول معه؟ متما رسول الله إذا تقول عن كل من تراه يقصر في سنة من السنان أفلح الرجل إن صدق. هذا جواب أفلح الرجل إن صدق. الله يحفظك. كود اللحية بعتبره برضه من السنة الغير مؤاخذ عنها أحيانا الإنسان. لا هذا هذا خطا عام شائع. شو بده يسوي ابو احمد؟ بده يفتح الباب علي عشان انا مش ملتحي. الكلمه ما فهمتها بده ايش؟ يفتح الباب عليه. الباب خير هذا. ان شاء الله خير. كل الجزء خير يا استاذ. الله يجزيكم خير. اي بس ابو احمد عم يحكي كلمه حق. نعم. شو هي كلمه حق؟ كلمة الحق أنه أكثر الناس اليوم حتى كثير من المتعلمين فضلا عن غيرهم بيتوهموا أنه اللحية مثل السواك. ولو أنه السواك مثلا عود أما هنا أعواد بيظنوا أنه اللحية إعفاءها وتركها مثل استعمال السواك. هذا خطأ. اللحية الحقيقة كيف نمثل لك ياها؟ السواك بالنسبة للوضوء والصلاة سنة من سنن الوضوء والصلاة. إذا ما تسوك وتوضأ وضوء صحيح. وإذا ما تسوك وصلى فصلاته صحيحة. لكن مثل ما حكينا ديك الساعة تارك سنة. ومين منا مش تارك سنن؟ لكن هذا مثل السواك مع الوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا بالوضوء. لكن ما مثل اللحية بالنسبة للمسلم المطيع لله ولرسوله؟ هل إعفاء اللحية منزلتها في الإسلام منزلة السواك مع الوضوء أو منزلة السواك مع الصلاة؟ جواب لا. منزلة إعفاء اللحية بالنسبة للمسلم كمنزلة الوضوء مع الصلاة. هل تصح صلاة بدون وضوء؟ جواب لا. هل يصح لمسلم أن يكون قد خلقه الله ذكرا له لحية وبعدين هو يعصي الله ورسوله ويحلق لحيته ويتشبه بزوجته؟ هذا لا يصح. ولذلك

إلا أنه ينهي عن ذكر الله، وأن يظل لسانه رطبا في ذكر الله لكفى في ذلك تعريما، فما بالك بالآفات الأخرى التي تحدثنا عنها كثيرا وكثيرا جدا. فالتلفاز من هذه الوسائل. يعني يجوز الواحد أن يجلس مع إنسان يعني كل حياته كذب؟ ما يجوز. لا. كذلك التلفاز وصندوق الكذب يعني. يعني كله على الكذب. شيخ الآن الجهاز الجديد هذا الذي يعني جاء دفع عن إباله. هذا الآن يعني يعرضونه للبيع بأسعار التصديق بدفعات ميسرة للناس. يعني وفيه ما فيه الله أكبر. الشيء أيسر من ذلك. تذكروا شيخنا قديما من الراديات كان فيها لمبات داخلية اللي هي زي الفيوزات أو كذا. صحيح. اخترعوا ترانزستورات. الآن آخر طراز من الستلايت هذا يكون قطعة داخل الجهاز. قطعة داخل الجهاز بدلا من الله أكبر. الطحن الكبير هذا الآن قطعة داخل الجهاز بصنعوه من بلاده بيجي. يعني يستغنى عن هذا يستغنى كبير. الله أكبر. يستغنى عن الصلاة قطعة داخل الجهاز تأتيك ما يأتيك بيستغنى. الله أكبر. الله أكبر. هنا في البلد شيخنا لما نناقشوا الستلايت قال إيش بقول أحد الكابر مجرميها إيش يقول؟ يقول لا نحن يعني شعبنا متحضر عن أن ينحدر بأخلاقيات القنالات الأجنبية الفاسدة أو كذا إلى آخره. أيه نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. عند الحب استطلاع شيخنا. ما شاء الله. حتى يكون تعرف. الله. لا بالشيء ولا الجهل فيه شيخ. الله أكبر. والله عطيه الحبر خليه يصده. يلا شيخ. يلا. صار وقت الأسئلة. هذا كله أفار الدخان. كيف؟ أفار الدخان. شيخ والله سؤال. يقول لك لا تعملوا تعلموا السحر ولا تعملوا به. صحيح هذا ولا مش مظبوط؟ مين اللي بيقول قبلي؟ ما أنا بحكي إنه غلط يعني أنا يعني هي قناعة نفسية. أي بيسألوا وفتي. لا يعني أفضل هو بتحكي أنت مين بحكي أنا بقرأ. ما له أصل هذا الكلام. لأن أي إنسان بيتعلم مثلاً السحر هذا كلام مخالف يعمل فيه غصب عنه مخالف للشرع. نعم. اللي بده ما يشوف منامات مكربي لا ينام بين القبور. نعم. اللي بده يتعلم السحر بده يصير ساحر. نعم أكيد. نعم. هذا هو. ما فيش إنسان بيقدم على شيء. لا يلا يا شباب أعطونا خبر ولا أم الفضل. أعطي خبر. شيخنا أنا الحقيقة أنا بنصح باسل الآن هو تورط تورط باسل في موضوع التخريج والقراءة. تخريج إيش؟ الجن. تورط ليش؟ أنا هذا في ما أعلم أنك تورطت. بعدين شيخنا كما يعني لا يخفى عليك أن دائما بذكر لشقيقي بعض الأمور لهؤلاء الذين يقرؤون يعني إن طبعا هو يجوز القراءة من القرآن وسوى ذلك لا يجوز فيما علمنا منكم، لكن يعني الأصل إحصان الظن في هذا الرجل أول أن يكون طبعا على السنة ويكون التزام والتزام تام ولا يرتكب الحرام ولا يكون في عنده هذا التلفاز ولا يصافح النساء ولا يلبس هذه الملابس اللي هي ملابس الكفار، يعني أصلا يكون عنده الإخلاص التام طبعا ولا يزكي على الله، ومن ثم يعني قد يعرض عليه شخص يقرأ عليه. ما في مانع. أما شيخنا أحيانا يذهب الله يهدينا وإياه إلى بعض، طبعا هو غير مقتنع أبدا بقول بهؤلاء الصوفيين. معروف شيخنا عندكم هذا السرفندل الموجود في جبل النصر. هذا شيخنا يعني من كبار الدجاج إلى حسب ما يذكر لي باسل يعني وغيره السابق قبل نسمع من باسل. هو شيخه؟ لا هو بقول أنا بروح يكبس حب استطلاع. فأنا شيخنا بقول له يعني من ناحية شرعية ما بيجوز أكثر في ذلك هناك. يعني إن جاز يجوز لطلاب العلم اللي عندهم فهم وعلم وبعرف هؤلاء على انحراف فالأصل حتى يقيموا عليه الحجة في هذه الأمور اللي بيفعلها من سحر ومن ضرب شيش ومن ومن إلى آخره. فبقول أنا ما يعني صاحي على نفسي. فشيخنا لو كلمة صغيرة جدا منكم هيك. طيب ليش بروح؟ حب استطلاع. حب استطلاع. نعم. ها ليش بتروح؟ هيك اللي عم يحكي أخوك هيك. نعم مضبوط. لاستطلاع. طبعا أنا. ليش ما تجي عند المشايخ؟ يعني.